Uma voz, caça para o poder de Xanxer, para uma voz que se desgraça com uma marca na anda com uma linha de voz aqui, é como um sábio. Antes eu ouvi-me ainda a qual vim, para uma voz com que vai se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, se fazer, كل معطر بس ما معطر كل وبعض معطر أما الجميع فتطلق على جميع المعطر الجميع فتنا من نعمل مجرد حد وأظن بغيره تسمي كل جميع وجميع عندهم مقالات كبرية تسمي إشعالية جميع لأن معطر لا يسمي أجل منك مثلا أنا مقام على أن الأعلى يرزيه وأقام يتعبه هذا أحد هذا أسمع ومصر في ذلك افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيره في ذلك وعيد الله بين المولئه والمعينيه من القدريه وغيره وفي ذلك اسماء الايمان والدين بين الحضوريه والمعتزله وبين المرجئه والاهليه. وما وصف في ذلك افعال الله بين الجبريه؟ وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحضاريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه وفي اصحاب الرسول وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج. قال الشاعر رحمه الله قوله كان وسط في باب صفات الله الى اخره يعني ان اهل السنه والجماعه وسط في باب الصفات بين من يبنيها ويعقل ذات الهديه الاخرانيه الاهمه ويحدث ما ورد فيها من الايات والاحاديث ان معانيها صحيحه الى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح كقولهم رحمه الله ارادته الاحسان ويده قدره وعينه وعينه حفظه ورعايته واستواءه على العرش استيلاءه الى امثال ذلك من انواع النفي والتقليد التي اوقعهم فيها رسول ظنهم بربهم وتوهمهم ان قيام هذه الصفات به لا يعقل الا على النهي الموجود في قيامها بالمنظور. ولقد احسن الطائر حيث يقول وقصار امر من اول من ظن الظن امره وقصار امر من اول من اول ان ظن من اول اول من ظن وقصار امر من اول ان ظن الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون ماذا يعلمون. وانما سمي اهل التعقيد الجهميه نسبه الى الجهم بن صفوان الترمذي راس الفتنه والضلال وقد توسط في هذا النص حتى اصبح وقد توسع في هذا النص حتى اصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الاسماء والصفات فهو شامل لجميع فرق من نفاذ من فلاسفه ومعتزله وكثيره من قرامطه وباطنيين وقرامطه وباطنيين في هذا النص وقال هؤلاء أنا العدم كان يقصد المعطلة لا أدري لو قال المعطلة معطلة بالبعض وبالجزء وبالأكثر وبالكل لكن يسمى إشعارية جهمية أو يطلق على هؤلاء جميعا جهمية فينا فضل فعلى الباطنيين هم منهم من هم يعني من أصلهم الرفض حتى وصلوا إلى تحريف النصوص وقالوا قصوم بالصلوات ان قصوم بالصلاه سمعت الاصرار والحج قصد مشايخهم حرقوا النصوص حرقوا النصوص كتاب السنه فجعل هؤلاء مثل هؤلاء مثل هؤلاء في نعم وان فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الأهمية النباة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه وامتلوه بعباده وقد ورد وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء فهذا يرد على المشبهه وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلين. وأما أهل الحق فهم الذين ينكرون صفات الله تعالى إثباتا بلا تنبيه، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنبيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنبيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ الألمان محمد بن عبد العزيز بن مانع وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. السؤال هو كلام صحيح، لكن أصح فيما يقضي وضاحا أن يقوله وسط في باب أفعال العبادة. في باب أفعال العبادة، كلام عن أفعال العبادة لا أفعال الخالق. أن أفعال الخالق عموما سواء كان فيما يتعلق بالعبادة أو ما يتعلق بالبيع فها سواء جبرية ولا قدرية لا يكون أفعال الله يمر يقول بأن الله هو الخالق هو الرازق، لكن المسألة فقط في قضية أفعال العباد، هل الله هو الذي خلقها أم أن العباد يطلقون أفعاله؟ المسألة أصل في أفعال العباد لا نسأل لماذا تحقق في أفعالنا، وقد يكون من باب ذلك أراد أن يتكلم ممكن هو على هذا الاعتبار، أراد أفعال العباد بتعلمك لهم من حيث تعلمها بأفعالنا، لكن عبر قال في أبواب أفعال العباد واضح أن المقصود هذه من خلق الله وليس من خلق الله، بدل من نقول أفعال الله من حيث تعلقها بأفعاله هذا التقدير كله يقدره. نعم ماذا قال؟ أعلم اختلفوا كأفعال العباد أقوال بل تسأل هل هي هكذا عند الشيخ نفسه قال الشيخ الأعلام محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعريفه على هذه العبارة فيما مضى، اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة من الرب أو لا، فقال سهم أتباعه وهم الجبرية إن ذلك كان مقدورا من الرب لا العبد، وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. لذلك هم حاروف عن ضرب الكسر، الكسر تعبير شرعي، ماذا يقصدون بالكسر؟ بما كسبت أيديهم ما يكسبون، يقولون بنظرية الكسر، لكن يقصدون أن الإنسان مجبور ليس له إرادة، بمعنى هو كما يقولون مسير لا مخير، منتهى هذا الكلمة، يعني لا يكون مسير ولا مخير، ممكن يكون مسير، ليس بالكسر. هو مسير بالإيجاد من العالم لكنه مخير منه، له إرادة وله اختيار، هو يشعر به، هو يأتي بالإنسان صارت تريد أن تأكل هذا أو تأكل هذا، تفضل هذا وتشرب هذا ثم تشرب هذا تفضل هذا، نفس المسألة تختار هذا وتقدم هذا وتفضل هذا وتترك هذا، هذه إرادة مضطرة الإنسان إليها ضرورة، فكيف يكون وقال الجمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاس القدر، إن الرب لا يقدر على عين منظور لا يقدر على عين منظور لا، واختلفوا هل يقدر على عين هل يقدر على عين منظور؟ يعني الله عز وجل لا يقدر على أفعال البشر، ليس هو الذي يقدر، مختلف هل يقدر على مثلها فيما لو كانت لغير العبد؟ واضح، يعني مثلا العبد يصوم وعنده ان العبد هو الذي يخلق فعله وصيامه، العبد يصلي هو الذي يخلق فعله وصلاته، العبد يحج هو الذي يخلق فعله ويحج، وعنده ان الله لا يقدر على فعله ولا يقدر خلقه، لكن اختلف لو اراد ان يخلقه هل هو باستطاعته ان يخلقه او لا؟ يعني انما قال بهذا من قال يثبت اننا انكارهم لخلق عالم العباد لا عن عبد، الله يقدر في غير العبد في غير العبد في غير العبد ليس عن عبد، لكن انما لم يخلق الانسان وانما خلق الانسان بنفسه حتى نثبت لله كمال العدل. حتى نثبت لله كمال العدل. واضح؟ أنه لا يتدخل. أنه لا يتدخل في أفعال عباد مطلقا. ما يسار لنفسه الخير إنما بمثل إرادته وبخلقه لأفعال تفعل نفسه. ومن أراد لنفسه الشر إنما بإرادته وخلقه لأفعاله. واضح؟ هذا خير شبهته. فقالوا نقول بهذا، لكننا نقول بعض الأوقات نقول إنه يقدر على خير الخلق مثلها في غير العالم، تمام؟ وقد يقول آخرون لا يقدر من باب أن الله عز وجل هذا مما يستحيل أن تتعلق به كل رأس. كيف يستحيل؟ مثل ما قل الجدار لا يستطيع أن يبصر مثلا. يقول ليس لأن الجدار يقدر أو لا يقدر أو يسمع أو لا يسمع، لكن ليس هو محل للرؤية. لا يصح أن تقول هذا الكلام، يعني الجدار لا يقدر أن يرى. لا يصح. لا تتعلق الرؤية بالجدار، فيرون أن أفعال العباد لا تعلق لها في بقدرة الله أصلا، لا يصح أن يقال هذا. نعم. لماذا الأب الحسن قلت في العلم الله وقبل العبادة في هذا الصرف؟ هذا كعب كلام هذا، قلت لا، يقولون لا، يقول الله عز وجل لا يتدخل في أفعال العبادة الناس. نقول هذا لا شك هذا وحده، نحن الآن نقول ماذا قال هؤلاء وماذا قال هؤلاء؟ طائفتين، واحدة انحرفت عن اليمين والأخرى انحرفت عن الشمال، وهي السنة وسط. طائفة الجبرية قال العبد الله عز وجل جبر على العبد على العلم، جبره على الطاعة كما أن جبر غيره على المعصية وجبر غيره على الكفر. فلما قيل له كيف يجبر العبد الله، كيف يجبر العبد على الطاعة ويجبر آخر على الكفر والمعصية ثم يحاسب هذا ويحاسب هذا ويثيب هذا؟ قال الله عز وجل يفعل ما يشاء في ملكه، هو حر والذي خلق، هو الملك سبحانه يفعل ما يشاء في ملكه، لا يسأل عما يفعل. وهذا ليس منها، هذا إذا كانوا يريدون أن يثبتوا ربوبيته تعالى في ملكه من جهة أخرى وصفه به بالظلم، تمام؟ والباقون والمخالفون الذين هم القدريه، إذا قيل قدريه أي نفاذ القدر، لا الذين يثبتون القدر. نفاذ القدر قالوا لا، أبدا، هو لا يخلق فعل العباد وليس له علاقة بفعل العباد. لماذا؟ قال هذا حتى نثبت كمال العلم لله، ان الله يتدقق افعال العباد. العباد هم الذين يخلقون افعالهم، ومن خلق لنفسه خيرا فهو خير، ومن خلق لنفسه شرا فهو شر له، والله لا يتوقع افعال العباد. فاثبتوا مع الله كما يقولون، بذلك سياتي انهم مجوس هذه الامه، قال العرب عن مشاكلها. اثبتوا مع الله خالقا اخر، اثبتوا مع الله خالقا اخر، وهو الانسان الذي يخلق فعاله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لكن هم يقولون الممكن، هم يستجيبوا ما يقولون بالاستخاره مع المشكله، لكن فعل ذلك من الذي خلق الفعل؟ بعد ما يفعل يستخير سيقدم على الفعل، اما سيقدم على الفعل سيقدم الفعل، اذا اقدم على الفعل من الذي خلق الفعل؟ هم يقولون ان الانسان هو الذي خلق الفعل، الذي دفع الفعل سيثاب، واذا فعل شرا سيعاقب، لان الله لا علاقه له بالفعل اصلا. لكن احنا نقول الله خلق العبد وخلق فعله، لكن الذي فعل هو العبد هو الانسان. واختلفوا هل يقدر على ملك المقدور، فاثبته البصريون كابي علي وابي هاشم ونجاح كابي واسلام وزلين. وقال اهل الحق افعال العباد بها اطار مطيعين ومطار، وهي مخلوقه لله تعالى، فالحق سبحانه منفرد بفرق مخلوقات لا طريق لها سواه، فالجبرية تقال في إثبات القدر ونفع فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفعوا القدر وجعلوا جعل العبادة قادمة والمعتزية المفرد القدر جعل العبادة تاركين مع الله ولهذا كان مجوس هذه الأمة. هذا عينة مجوس هذه الأمة فإن ماتوا فلا تعودوا في الماضي فلا تعودوهم إلى غير الأعلاق الحديث الحديث خرج أبو داود وغيره مختلف في صحته وبعضه صححه بعضه في السنة بعضه من الشيخ المعين بعض البعض على كل هو تشبيه على فضل صحته تشبيه لما المجوس عباد النار أثبتوا خالقا أن الليل النهار يصبح خير والليل يصبح الشر فكأنه أثبتوا خالقين معه فهؤلاء شبهوا بالمجوس لما قالوا أن العبد يصبح خير عندما الله هو الخالق لجميع ما في الكون إلا أفعال العباد فإن العبد هو الذي يصبح فقالوا بأن العبد خالق مع الله فعلا قال فذلك ان الله هو الخالق والعبد يخلق فعله وبعض الجلال هو فعل العبد اذا من هذا الوجه كان مثل خالقا مع معروف قال سمعتم لي بمجوس هذه الامه والله اعلم ان هذا الحديث يحتاج الى تدارس وهذا الله المؤمنين اهل السنه لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فقال العباد سائلون والله خالقهم وخالق افعالهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وانما نقلنا هذه العباره بنصها لانها تصحيح جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وافعال العباد والله خلقكم والله حق اي وخلق ما تعملون لكن مما قال ما تعملون نسب الفعل الى العباده وما تعملونه عن الواو ضمير فاعل يعود على المكلفين لم يقل الله خلقكم وخلق ما فعله فيكم من افعال لم يصل الفعل الى نفسه سبحانه وتعالى انما نسب الفعل الى المكلفين خلق وخلق ما فعل مع وتعلق خلق الله بفعل العبد من باب الايجاد من العبد من باب الايجاد من العبد تعلق فعل قدره العبد بالفعل من باب الاختيار اختار كذا او اختار كذا نعم لذلك قلنا لو قلت الانسان لو قلت الجبلي ان هل من ضربك شخص وصفعك هل ترضى ان يقول لك انا مجبور انا فاعله فضربه انا ضربتك فينا السؤال الثاني أنا مجبر هل سيرضى بهذا التعليل تصفعه صفعة كما تقول له أنا كريشتي في مهاب الدين أنا كريشة في مهاب الجسد وأنا الذي ضرب هل يقبل بهذا؟ إذا قضية اختيار وإرادة عند أمر فطري موجود في الإنسان لا يبيعه إلا مجال لكن شبه هؤلاء قالوا في إثبات الخالقية لله وهؤلاء أغالوا في إثبات العدل لله والوسط فيما بين ذلك وفي ذلك وعيد الله إلى آخره يعني أن أهل السنة والجماعة وصفوا في ذلك الوعيد بين المفرقين المرجئة الذين قال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به وسموا هؤلاء ولاة المرجئة هم الجهمية مجرد بعض المجرد التصديق بالقلب ولو لم يكن لا إله إلا الله مع قدرته عليه وربه وبعض قال لا ليس مجرد ليس تصديق بل اعظم من ذلك المعرفه مجرد ان يعرف الله ورسوله هذا كله كلام باطل لا هذا ولا ذاك ولا من اكتفى بالايمان التصديق بالقلب وبالقول باللسان دون عمل الجوارح نعم وسموا بذلك حسب الذي نزلت اولى اي التاخير لانهم اقصروا الاعمال عن الايمان ولا شك ان الارجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن المله فانه لا بد في الايمان من قول باللسان واعتقاد بالجمال وعمل بالاركان فاذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا واما الارجاء الذي نسب الى بعض الائمه من اهل الكوفه كابي حنيفه وغيره وهو قولهم ان الاعمال ليست من الايمان ولكنهم مع ذلك يوافقون اهل السنه على ان الله يعذب من يعذب من اهل الكبائر في النار ثم يخرجهم منها بالشفاعه وغيرها على انه لا وعلى أنه لا بد في الإيمان بالمسلم باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا نوع من الإرجاء ليس كفرا، وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإفرادهم عن الأعمال، إفرادهم الأعمال عن الإيمان. واضح. هؤلاء يسمون بمرجئة الفرقاء نسبة إلى أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي حنيفة. أبو حنيفة أخذ مذهبهم من حماد بن أبي حنيفة. يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، والأعمال ليست من الإيمان. هم لما يقولون أن الأعمال سواء كانت فرض واجبات أو فعل منهية يعاقب عليها المرء، هذا كلام جميل، لأن النصوص كثيرة ماذا سيسمعون بهذا النصوص. لكن محل النزاع ومحل خلاف بيننا وبينهم في من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل من الأعمال شيئا. هم عندهم هذا، عندهم إيمان، ولكن نقول ليس عندهم إيمان، لأننا قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان والجوارح، جوارح الأركان. إذا وجدنا هذه أركان الإيمان، كيف تقول لهذا أركان الإيمان أو شروط الإيمان ثم تقول لي الإيمان يصح بالقول والاعتقاد، وأصبح العمل كما يقول بعضهم شرط في كمال الإيمان؟ إذا كان شرط في كمال الإيمان ليس هو من الإيمان. نحن نتكلم عن الإيمان المسلم، إما مؤمن وإما كافر. تقول لي هذا البيت مبني على ثلاث أركان، لكن هذا الركن ممكن أن نزيحه ويبقى البيت قائم، إذا البيت ليس من عدة أركان، صح؟ هذه مغالطة وتجنيس. إذا كان إما بجهل وإما بقصد، تقول لي ثلاث أركان ثم تزيح ركن ويبقى الايمان القائم. اذا قل القران قل وقل ان الايمان مبني على ركنين. نحن نتكلم عن القدر المجزئ الذي اما مؤمن واما كافر. فقل لي قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، كما تقول ولعن ولعن شرط في صحه في كمال الايمان، هذا ليس صحيح. شرط في كمال الايمان اذا نجحت من الصحيح لا تدلس على الناس، تقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، ثم بعد ذلك تقول العمل بالاركان شرط في كمال الايمان، هذا شرط كمال الايمان. اقول الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، وهذا قول مرجع الفقهاء. وكون المخالفين هم مرجع الفقهاء يقولون بان الانسان يعذب على فرق الصلاه او يعذب مثلا على فرق الصيام او يعذب على فعل المنكر، هذا لا يعني انهم يقولون بقولهم. واضح. نحن نقول هل يتصور ان يوجد مؤمن يقول لا اله الا الله بلسانه ويكون مصدقا بقلبه ثم لا يعمل الاعمال عمل مطلقا؟ هم يقولون يتصور، نقول لا يتصور. لماذا؟ لاننا عندنا مساله التلازم بين الظاهر والباطن. اذا كان في قلب ايمان لا بد ان يظهر ذلك على الجوارح، لا بد ان يظهر ذلك على الجوارح. واضح. كما يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى لا بد اذا وجدت تصديق ومحبه واراده لا بد ان ينفع اليا اوتوماتيكيا لا بد ان ينفع الى البدن بالقدر الممكن من العمل. انا لا اقول مثلا الانسان مقعد مشلول لا بد ان يصلي، لا، بالقدر الممكن. تمام. لا اقول الانسان لا يتكلم أبكم لا بد أن يتكلم، لا بد أن يقول لا إله إلا الله بالقدر الممكن. واضح. لكن عنده إيمان بقلبه، مصدق بقلبه، مؤمن بقلبه، مؤمن بلسانه، لا بد أن يظهر ذلك على الجوارح. إذا لم يكن لم يعمل الأعمال المشروعة كما قلت لكم ذلك اليوم، النقل الذي نقلته الشيخ هشام اللي هو الجزء السابع صفحة 120. وما المقصود بالعمل هو ما اختص بإيجابية شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ما أوجبته جميع الشرائع. لا تقول لا هذا عنده عمل، طيب ما هو العمل؟ من هو يعدل بين الناس؟ العمل هذا كله الأنبياء المرسلين حتى الكفار حتى الفلاسفة حتى الملحدون يقولون بوجوب العمل. تمام؟ العمل هذا ليس شيئا يختص بنا، تأتي به الشرائع حتى القوانين والديانات وبعيدة الأمر بالعدل، لكن المقصود بالعدل ما خص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع. ولا تقول لهذا الإنسان يحسن، والإحسان جميل، جاء في شرائع وجاء فيها وجد في شريعتنا، وليس يأتي بمستحبات ويترك الواجبات. الموصول به الذي جاء أركان المعروف سواء فعل جميعا أو فعل بعضا واضح، لكن أن يكون مؤمنا بقلبه مصدقا بمصدقا بلسانه ولا يفعل لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا حج ولا زكاة، فهذا لا يتصور من مؤمن، لا يتصور من مؤمن، وهذا هو القول الصحيح خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك. وما فائدة أن يقول البخاري رحمه الله كتبت عن ألف شيخ، يقول البخاري كتبت عن ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ وذكرت لكم كلام الإمام ابن رحمه الله في شباب بن سوار لما قال قال أكبر قول قال سمعت أساس عليه بلغه أنه كان يقول إذا قال بلسانه فقد فقد عام، قال هذا أخبث قول لم أسمعه من أحد، مجرد أن لا إله إلا الله فقد عام. نعم. وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه العقل أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن ينيب المذنب، فمن مات على كبيرة أمر هنا مقابل الوعيدية هم كما قال القدرية وإتبعهم من المعتزلة والخوارج كما سيأتينا الآن في باب أسماء، يجب على الله أن يعذب العاصي. نعم. فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تشبهون تقول الذين يقولون هم يتكلمون بمسح من العقلية، قالوا ما دام هم رفاق قدر، وما دام الإنسان هو الذي يخلق فعلا من ثواب وطاعة ومن معصية وكفر بمحض إرادته، والله تبارك وتعالى لا يخطف على العباد، إذا يجب على الله أن يثير الطائع ويجب على الله أن يعاقب العاصي. يؤصلون لهذا المسائل من ناحية العقلية، إذا أتيه النصوص فيتأولوا، يقول إن الله يغفر لمن تاب ويغفر ما دون ذلك لمن مثلا ليست التوبة، التوبة تجلب ما قبلها والإسلام يجلب ما قبلها، ما قبلها لما يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقولون هذا فيه من تاب، ثم نقول التوبة هذا مفروغ منها، لكن الكلام لمن؟ لمن لم يتب؟ هذا الذي احتمل لي أن شاء غفر الله وإن شاء عذب، فكيف يتوب؟ كيف يتوب؟ كيف يتوب العبد بعد ذلك إن شاء غفر الله وإن شاء عذب؟ ومضى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. هل الذي تاب تاب من المعصية، تاب من الذنب، تاب من الكفر، هل يقال إذا شاء الله غفر له وإن شاء الله عذب وهو تاب؟ فصح لا، إذا ليست مسألة في من تاب، لكن في غير التاب، في من مات على الذنب أو مات على المعصية أو مات على الذنب. نعم. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين مفاد البعيد من المرجئة وبين مجيبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مكفر إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإن عاقبه بها فإنه لا يجوز خلود الكفار فليخرج من المجيب. وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار فليخرج من النار لا يخلد خلود الكفار فليخرج من النار ويدخل الجنة. نعم. قوله في باب أسماء الإيمان إلى آخره، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه نزاع الإسلام بين طوائف مختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنه في ذلك الدين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النداء. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره. المراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الفرعونية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر في لسانه وقام بجميع الواجبات وشمل جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لم يسمى مؤمنا باستثار بين الفريقين ولكنه مسلك وهل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحقون دمه وماله. ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما وتحلوا منهم ما يستحقون من الكفار. وأما المعتزلة المؤمن إذا ارتد حتى لو ارتد فرق بين الكافر الأصلي الذي يكون كافر أصلي يكون مباح الدم المحارب عند الكافر محارب مذمي ومعاهد ومستأمن. المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان هي الآن تشيئة. نعم. المعارض الذي بيننا وبينه معارض من قبله ومن قبلنا وبيننا وعليه معارض ألا قتال أبدا. والقيمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية يعني يقيم في بلاد المسلمين مستوطن بلاد المسلمين ويدفع الجزية. وعندنا المحارب هو وحده الذي يباع ماله ودمه الذين يقاتلونه. مش كده يا رب العالمين اذا كان هو يقاتل ودمه ولا تضع تضع الحناء في يديه يعني هذه عقل يعني حتى هو يحارب. فالمحارب هو الذي حلال الدم والمال والعرض هو الذي تشبى نساءه. المرتد لا يدخل في هذا الباب ابدا. المرتد بعد المقام على الحجة مستباح هو دمه خاص. قياس المرتد على الكافر الأصلي هذا قياس ليس بصحيح خاص. يعني ماذا دم المرتد؟ ماذا دخل ماله وهم وأبناؤه مسلمون؟ ماذا دخل أهله وهم مسلمون؟ خاص. فالمسألة مختلفة تماما. الخوارج استباحوا الدم واستباحوا المال واستباحوا العرض واستباحوا كل شيء. نعم. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يتبت. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الجديدة. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد من النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين. وذكر نفي الإيمان عن المرتكب. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين. نفي الإيمان عن المرتكب الكبيرة خلوده في النار مع الكفار. وقع الخلاف أيضا في موضعين. أحدهما تسميته كافرا والثاني استهزاء بدمه وماله وهو الحكم الدنيوي. طيب هم كما ذكرت سابقا لا تتصور أن من قال بمذهب المنحرف إنما قصد الإنكار. ولذلك لما جادله وناقشه ابن عباس رضي الله عنهما رجع كثير منهم قال وجع قرار عشرين ألف من الخوارج. ثم أرسل إليه ناقشهم علي رضي الله عنه ما ضارهم عنه ولا ضارهم ابن عباس. الأصل الإنسان أنه لا يقصد الضلال لكن يتأمل هل عندهم أسئلة؟ نعم هناك أسئلة. وأكبر مشكلة في الطائفة الظن أنهم إما يعملون عقولهم بحثا يعني العقل من غير استحضار النصوص الشرعية ثم بعد ذلك يأتي النصوص الشرعية فيؤولها تمام أو يأخذ طرفا من النصوص دون طرف آخر. فالخوارج يستدلون بأحاديث منها آية من يكتب من المتحمدة فجزاؤه جهنم خارجا فيها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب مسلم الكسوف وكتابه كفر. هذا حديث مشكل سب سمى فس وارتكاب سمى كفر إلا أن قارنه بين جعل هذا من الفسق وهذا من الكفر. لو كان يقول قبضنا وقفنا في القس هو قبضنا وقفنا. كذلك أنت إذا لا يزني الزاني وهو يزني هو يزني هو مؤمن ولا يسرق يسرق وهو مؤمن. هذه في عين الأحاديث فقط أن هذا الزاني والسارق لو كان كافرا لكان حده القتل لا قطع عليه صح؟ لو كان الزاني تابعا لم نجده 100 جلدة إنما نقتله ردة. ولو كان السارق كافرا لم نقطع يده إما نقطع عرضها خبرا ما حصل ذلك فلا ما تنفع تزيادة والله مملك ذبح شاب الله أكبر فهناك نصوص وإن ضعفتان من المؤمنين اختتلوا فأهل السنة ميزة أهل السنة يجمعون بين النصوص حتى سباب المسلم في النصوص وقتاله كفر ليس بالضرورة أن يكون كفرا أكبر بمعنى هذا يعني درجة كما قلت الآية من باب التغليظ وحمل الحمل الحكم على أغرب ما يمكن أن يكون وإذا ليس بالضرورة. كم من العلماء من قال من تركها فرق ثم قال لا يكون كفرا ليس بالكفر الأكبر. والله عز وجل قال من عرفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يحسن ثم القاتل فجعل القاتل أخا للقتيل القاتل أخا للقتيل أو للمقتول إلى غير ذلك. المشكلة وكذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يعني أنه يكون كافرا. هناك أثر عن ابن عباس أنه حينما يزني يخرج أو يسرق أو ينتهي بالنهبة حين يتهمها هو مؤمن يخرج منه الإيمان فيكون كالظل على رأسه. هو المقصود أن الإيمان كما قلت لكم سابقا في قواعد السلف قلت الإيمان قاعدة أنا أشبهها بدرجة اللي يسلمون عليه الكأس فيكون درج بعدين واحد اليمين واحد يسار ثم درج اللي يطلع الأول. أصل الإيمان هو القاعدة تمام؟ أو يجري تمكن الموت الطريق من تحت الهرم يبدأ من تحت الدرج الصغير هو أصل الإيمان ثم يأتي درجة أكبر تمام؟ درجة أكبر هذه الإيمان الوارد ثم تأتي درجة أكبر أوسع هذا في كمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان المستحب متعلق بالنوافل والمستحبات والوجوبات تمام؟ إذا قام العبد بالكمال من الصيام والقيام وتلاوة القرآن استحق كمال الإيمان استحق كمال الإيمان ليس ليس كل الكمال نفسه متفاوتون صعب ولا لا يقوم الليل بأحد عشر ركعة ليس كما يقوم الليل بثلاث ركعات لكن هذا قام بالكمال المستحق ولا قام بالكمال المستحق صح؟ الدرجة التي تليها الواجبات الواجبات والنهيات الصلوات الحج الصيام إلى غير ذلك. فلما أقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو يسرق حين يصوم زال منه كمال المستحب وكمال الواجب ما دام وقع في معصية كبيرة أو تركة حكم من الأركان زال منه الإيمان الواجب بمعنى الشيء الذي كان يمنعه وكان يحفظه وكان الإيمان الذي كان عن الإيمان. إيمان نوع من الإيمان ولم يسبق الحسية بين ما قلنا أضرار لا نسأل عن الإيمان هو الذي يحثك على فعل المستحبات وترك المكروهات قبول الكلام قبول القول قبول فضول المجيء فضول التنزه فضول هذا كلام مستحب. هذا إذا أصبحت تصرف المستحبات لا تفعل المستحبات وأصبحت تقع في المكروهات عن هذا الكلام ذات ماذا بقي معك؟ الواجب الذي يأمرك ويحثك على فعله، الواجب من الصلوات والذات والصيام والفطر والذات، هذا هو المجمع. إذا رأيت نفس أن أصبحت يقصر في الواجبات ويقع فيه المنهية، الإيمان الواجب هذا الذي كان يحثك على هذا الدعوة، هذا كان يحثك المستحبات راح. ومن تلبيس إبليس أن الواجب تعتاد المستحبات وتفرق في الواجبات، وأصبح الإيمان الواجب الذي كان يلزمك بفعل الطاعة الواجبة ويلزمك باجتناب المعصية هذا الذي ذهب. لما يقول ليس الإنسان حين يأتي ويقول معنى هذا الإيمان الذي كان يحث على ترك المعصية ولذلك يبقى على الأصل، أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يزول إلا بالمكفرات. إذا سب الإنسان الله يقول لا إيمان تامًا مستحب، ولا إيمان موجود من الواجب مستحب، ولا أصل إيمان موجود مستحب. هذا الذي جعله تفسر الأحاديث التي فيها اعتبار المسلم الخشوع واعتبار الخبر او لا يجد ذلك حين يجده ومؤمن الى غير ذلك. لماذا؟ لان المسلمين يجمعون بين النصوص. ثم ماذا اصبح من النصوص التي فيها اخراج عن الكبائر؟ انما لو كان الذي يزني كافر كان الثاني يخلد في النار لا يخرج من النار، صح ولا لا؟ اهل السنه يجمعون بين النصوص، واهل البدع لهم طريقان، إما تقصير العقل ثم تأويل النصوص، وإما الأخذ بطرف من النصوص وترك طرف آخر من النصوص وبعض آخر من النصوص. وأما المرجئة فقد سبق بيان من هذه، وهو أنه لا يكفر مع الإيمان معصية، فمرتكب كبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة وسط بين هذين ويشفع لحاله. المرجع أصلا تمام هم طبقات، كما أن الخوارج طبقات، وكل فكر فرق طبقة. إذا رجعت إلى كتب المقالات الفرق بين الفرق، البغدادي طبعا مقالة الإسلاميين لأبي حسن الأشعري تجد أن في الطائفة الأخرى فيها 30 طائفة، طائفة فيها 50 طائفة إلى غير ذلك. فليس على قول واحد في هذه المسائل، نفس الطائفة ليست على قول واحد. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، ومرتكب كبيرة عند المؤمن الناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بفضل ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يأتي الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرج ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. قوله وفي أصحاب رسول الله إلى آخره، المعروف أن الرافضة قد رحمهم الله يصفون الصحابة رضي الله عنهم وينهونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعض أصحابهم، والغالبية منهم مع كفرهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون منها. نعم صحيح هذا فاصل، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء الذين معترضة يغلون منها. والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون بعلي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. طائفة من الرافضة ولا الرافضة هم من يعتقد، بعضهم لا يعتقد ذلك، يعني بعضهم عنده مشكلة في قضية الإمامة، لا عنده مشكلة في قضية الإمامة ومن أولى بالإمامة، تمام؟ يعني بعضهم يبرز طائفة تبرز وتقول هي طائفة تكون منذكرة، يرون أن جبريل أخطأ في الوحي وشك أن هذا كفار، أن بدل ما ينزل الوحي على النبي على علي رضي الله عنه أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعتقد الربوبية أو يرى أن الله عز وجل وهب شيئا من خصائص الربوبية إلى هؤلاء الأئمة، تمام؟ لكن ليس على قول واحد، ليس على قول واحد، لذلك هذا المشكل. بعض السنة يأتي ويشتر يعني يرد عليهم بسبب وكيلها ثم يقولون أنتم تقولون ذلك وكانت الجنه وكذا ونقول معتاد ذلك وكذا هذا الخطا هذا خطا منك انت اصلا الخطا منك انت لم تصن الاقوال لم تصن الطوابع حسب قائلها لما تقول انتم تقول كذا وكذا جنه وكذا امام الناس من قال كذا وكذا صواب الخطا باب التعريف ما هي المطالب ومن صاحب ومن قال بها وإذا صار تفرط وفرطنا معه وفرطنا معه فشلنا أمام العالم لما تقولون تقولون في إله تعالى وكما المطالب إلى أن يعني هي هو كذا لماذا تصنع برضو تكون خطيئة يتقل وأمام الناس يتفرط يكفي لو تفرط أمام الناس نعم عظيم لكن هو طوال أنت لابد أن تحدد الطائفة تمام وتحدد مقالات حتى الذين لا يقولون بإله إلا الله يعني نوع من الأقوال الطاعنة المخالفة قد تختص إلى الكفر ما يكفي لرد بدعي فلا تحكم نفسك في مسألة قد تكون في غنى عنك أقول بأن القرآن ليس محفوظ أو ناقص هذا قول كثير جدا إن كان يعني قد يصل إلى الكفر أقول بأن طعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول كثير جدا يكفي بإسقاط مثله أقول بأن سوء الصحابة ارتدوا إلى أربع أحوال كذلك فلماذا تذهب إلى قول تمام قد لا يكون صاحب مما يقول به فتحرج نفسك وتحرج نفسك المذهب والطائفة كلها نعم والغالبية منهم لا الغالبية وين؟ غالبية منهم ممكن كل الغالبية ممكن أغلب الشعار صحيح ممكن الغالبية منهم لكن هو مثل ما قال والغالبية منهم يغلب وقال مثل يعني الغالبية يغلب وقال مثل الغالبية نعم لا كل هذا مثل المشكلة هذا التحديد الأكبر والأقل والمستهدى دراسة المستقصية مع أن الإسلام يتخصص في طائفة واحدة بعضهم متخصص عن طائفة حيث يكون لا يقرأ في طائفة واحدة متخصص في الشيعة طوائف الشيعة كلها حياته كلها في الشيعة حتى يمكن أن يحرر مذهب الشيعة والطوائف قولا ماذا يقولون قولا ماذا يقولون كما قال ابن تيميه يقول ان الرافضه يكفرون النصيري العالمي الذي يكفر على النصيري لكن وقفوا مع من اهل السنه العالمي هم الذين يبلغون عنه وهم كفار الرافضه يكفرون تصور الرافضه يكفرون لكن وقفوا مع من اهل السنه واستباحوا دماءهم بما لم يفعلوا بهم نعم وبعض الناس ما زال أحمق أخاص يلتمس عذر هؤلاء المجرمين نعم فقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة أبي الله بن سبت الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد الإسلام وأهله كما كان اليهود من قبل النصرانية وأفسدوها على أهلها وقد هرقهم علي بالنار في إخفاء فتنتهم وروي عنه بذلك قوله لما رايت الامر امرا منكرا اجدت ناري وجعلت قنبرا قنبرا فاما طوائفه خبر يقول حسن الحافظ من هذا الفتح اللي هو الخبر هذا اما خبر الحراق فتاب في الصحيح ان حرقهم من النار وتنازل حرقهم من النار من قال له ثبت في الصحيح وانكر عليه ابن عباس مستدل عليه في الحديث لا يعذب بالنار الا رب النار نعم واما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا علي ومعاويه ومن معهما من الصحابه وقاتلوهم واستحلوا دماءهم واموالهم واما اهل السنه والجماعه فكان منطقا بين وجوب هؤلاء وتقصير هؤلاء وتقصير اولئك وهداهم الله الى الاعتراف بفضل اصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإحسانا وعلما وحكمة ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم من نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لكن هذا إشكال في التقرير فإن جئنا إلى يعني طبيعة كثير من الناس يكاد يعتقد العصمة الصحابة، وهذا خطأ. لما تأتي إلى خطأ بين ثم تقوم له، هذا ليس في مصلحة الشرع. واضح لما يكون خطأ بين أنت تقول لا، هذا التقرير صحيح، إنما التقرير من أعتقد العصمة. ثم تأتي تطبيقها تقول هؤلاء هذا باجتهاد ويؤجر عليه التهديد، وهو وغيره مخالفة صريحة للنص. هذا خطأ. نحن نعتقد أن من الصحابة من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وجلد في الخمر ولا لا؟ من الصحابة من زنى وجلد، وبعضهم وجد رضي الله عنه وارضاه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدين إن أسباب التوبة لو قسمت على 70 أهل المدينة لا أسكتهم ووسعتهم. وهناك من قطع كلمة المرأة المظلومين التي بين النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقها فقط بدها التي كانت تستودع على المكان. فهذا هو هذا الكمال. ليس الكمال أن تصور للناس أن الصحابة معهم، تقول ليس معهم، لكن في الواقع تصور لهم أنهم معهم. ثم لما يقع على بعض الأخطاء يرتبط. واضح؟ كمال الصحابة في عدم عصمتهم، هذا هو الكمال. الكمال أنك تنسى بمعصوم ويعتريك ويعتري جميع البشر من الشهوات والملذات، ومع ذلك تنتصر على نفسك. واضح؟ هذا هو الكمال. الكمال أنك بشر عندك شهوة المال، شهوة اللذة، الملك، الحكم، لذة الفرد، إلى غير ذلك. هذه لذات موجودة وانتصرت على نفسك. لكن تصور الإنسان أنه فوق هذه الملذات التي فطرها الله خلقها ليس بصحيح. لذلك لما اختلف العلماء أيهم أفضل، هل الملائكة أم صالح بني آدم؟ قالوا صحيح أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. أصل من بعض الملائكة طبعا لا شك أن جبريل وغيره. قالوا لماذا؟ قال هؤلاء مكلفون، وهؤلاء ليس بمكلف، هؤلاء يتصور من خطأ، لا يعقل الله ما أمر وما فعل ما أمر، لكن هؤلاء معنى وقع معنى ابتلوا به من شهوة النفس والشيطان ووسوسة الإنسان بين الإنس والجن إلى غير ذلك، والأمس والمنس أمر الرسول، مع ذلك انتصروا على نفسهم. هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. فإذا وجدنا خطأ أو خلل لا نحاول أن نبرر له ليصبح بعد ذلك بابا للطعن في ما عندنا من الحكمة. واضح؟ هنا نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه باين على فوقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم أنهم عاملون بما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا تجيبه الجهر، بل الضمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يدري. هذه العبارة التي استند إليها الشيخ ابن عثيمين حق على حقيقته، معنى على الحقيقة. وزاد الشيخ ابن عثيمين كلمة ثم رجع عنه وهو الحق، قال معنى بذلك. قال ولو تقول معنى بذلك فتستنزل المخالطة كما سبق قدمنا سابقا. الله أعرض أن تكون له مخالطة، نعم، كما ذكرنا ذلك المثال. نعم. وقلت هذا الكلام الذي ذكره الله من انه رب العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف، ولكن يقال عن الظنون الكاذبه مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تصفه او تحيله، وهذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فان الله قد وزع كرسيه السماوات والارض وهو يمسك السماوات والارض ان تزولا، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. حسبه. يقول اذا كان كرسيه اللي هو كما قال في عباس موضع نفس الكرسي وزع السماوات والارض، الكرسي هذا الذي هو بالنسبه للعرش كحلقه من قادم بارض ثلاث، إذا كان الكرسي بالنسبة للعرش حلقة مقابل بأرض البلد، والكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، كيف يتصور مثلها؟ هذه هو الحلول، كيف يتصور؟ واضح؟ ابن تيمية راجع من جديد بعد ما ذكر آيات العلو، ثم بعد ذلك ذكر أحاديث العلو، راجع وأكد مسألة العلو مرة أخرى بصريح عبارة، تكلم عنها أخرى لأخرى فيها في هذا المسرح كامل، كله لإثبات صفة العلو لأنها من أعظم صفة أنكرها المعاصرة، مع أنها سبحان صفة ضرورية لا أدري يعني الله يقال لها، فتقول هل هناك ناس مثلنا أو نقول لا يوجد مثلنا، صحيح والله كيف تلك صفة العلو ويبدأ يعني يحاول يبرر وهو يعتقد أنه هو يعتقد بالعلو، يرى أنه في علو علو وجهة العلو إذا جاءت السماء يرفع يديه السماء كما قال ذلك الرجل لما أراد أن يحلل لما قال حيالي همذاني حيالي همذاني ما هو هذا من العالم عبد الأكبر الدوينة الدوينة يستمر معي الدوينة لما قال دع دع من هذا التخير الكلام الكثير والاستدلال والتسوى العقلي أو في بعض النصوص قال دع من هذا أجيب عن هذه الضرورة التي يجب الإنسان في نفسه أنه يدع الله يفتح يديه للسماء يقول يا الله وينظر إليه يدعو قال فقط أجيب عن هذا الشيء الذي هو خارج القدرة خارج الطاقة كل واحد يتجه إلى العلو هذا ماذا تصنع له؟ كيف كيف أجيب هذه مشكلة أجيب عن هذه المشكلة نقول له أجيب عن هذه المشكلة كيف الإنسان يميل بقلبه ونفسه تميل إلى جهة العلو إذا كنتم لا تنكرون هذا خلاص من نفس هذا وانتهينا وانتهت المشكلة ولا لا؟ لكن سبحان الله تجد في بعض الحالات يقول كأنه هؤلاء يشبهون الملحدين الملحد الذي هو كفرانة نفسه يثبت رب يثبت رب والفطرة تدعوه إلى إثبات رب وهو يخالف فطرته وهو لا يشبه هو يرى بنفسه أنه إذا دعا الله يقع إليه نفسه وإذا كان يشعر ثم هو ليس في ليس أو ليس في العلو الله أعلم كيف عليك لا لا أجد أكثر من هذا قال الشارح الجمع بين علو الله ومعيته وقوله فقد دخل فيما ذكرناه من الايمان الى اخره صرح المؤلف هنا بمساله علو الله تعالى وكبائه على عرشه بائنا من فضله كما اخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله كما اثنى عليه سلف الامه الذين هم اكملها علما وايمانا مؤكدا بذلك ما سبق ان ذكره في هذا مؤكدا بذلك ما سبق ان ذكره في هذا الصدد ما سبق ان ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من انكر ذلك من الجهميه والمعتزله ومن تبعهم من الاشاعره ثم بين ان استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من ربه فان المعيه ليس معناها الافتراض والمجاوره الحسيه فضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره حينما كان بظهوره واتصال نوره فاذا جاز هذا بالنسبه للقمر وهو من اصغر مخلوقاته وهو من اصغر مخلوقات الله افلا يجوز بالنسبه الى اللطيف الخبير الذي احاط بعباده علما وقدرا الذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلمهم نجواهم بل العالم كله سماواته وارضه من العرش الى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه على الصحيح لما قال كأنه بندقة قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال السماوات السبع والأرض والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كقتلة في يد أحدهم لكن أحال عن ما ذكره أحر على شرط الطحاوية ماذا يجب أحر على شرط أعطى مثال هي أحر على شرط الطحاوية جنة المال نعم لكن روية من أطلع الله عنه نعم بلى يجب الإيمان بكل من يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يتم ذلك أو يحمل على معاني فاسدة كأن يكرر من حقه وهو معك معية الاختلاط والانتقاد ومعية العمر البدونية أو يفهم من قوله السماء أن السماء ظرف حامدة ومحيط به كيف وقفتها كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يملك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام الآدمين فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علومه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء في جميع علومه وهو عليم في ذنوبه قريب في علومه ومن الإيمان قال الشارح قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناديه يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبهذا يتبين انه لا منافاة اصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنه من قربه تعالى ومنيته وبين ما فيهما من علومه تعالى وفوقيته فهذه كلها نعود له على ما يقوله سبحانه ليس كمثله شيء منه ليس كمثله ليس كمثله في شيء منه ليس كمثله شيء في شيء منه ليس كمثله شيء في شيء منه ليس كمثله شيء في شيء منه نعم قال المصنف ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يرجع وان الله تكلم به حقيقه وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه لا كلام غيره ولا يجوز لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل على قول أحد التعبير هو ذكر أما أن الشيخ أمن بن تيمية رحمه الله يقول لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله لكن تجد الشاعر نفسه يقول وقال الله عز وجل حكاية عن قولي عن قول يوسف أو عن قول فلان أو عبارة عن قول تستعتقد ليس دائما هم الأشاعرة والكلابية ومن ينكر الكلام يحاولون أن يعبروا عن الكلام بحكاية لأنه يلبس كلام الله عز وجل حكاية قال عز وجل حكاية أخبار وحكاية فهذا من باب الفرع الفاسد الكرام الفاسد لكن ليس كل من قال حكاية أو قال عبارة يكون بالضرورة منكرا من صفة الكلام فالعبرة بها أثبتها أو لم يثبتها نعم ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يقال حقيقة إذا من قاله مبتدئا لا إذا من قاله مجذبا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف قال الشارح كلام الله تعالى قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في مسمى الإيمان داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا به. تتساءلون في الدنيا أن بدأ يركز على أهم الصفات التي يختلف فيها أهل السنة مع غيره مسألة العلوم ومسألة كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال ومن الإيمان بالله من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه سبحانه صفة من صفاته فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها إن الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قليل، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. عجيب والله، كيف يتعلم يكلمه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا كلمه الله يكلمه الله، كيف ينكرون هذا؟ ثم ما ينصرون كيف يتأجر الإنسان هو يثبت كلام الله؟ ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا، يعني بمعنى يحتفي عنه سبحانه وتعالى. كم أثبت الكلام نفسه ثم يجرى الإنسان يقول والله لا يتكلم. أنا أظن مسلم حقيقة مسلم. أنا قطع بعض المشايخ، لكن هذا لو هو أن هذا الحق فالكتاب لم يصبح كتاب لله، صح؟ أصبح كتاب إشكالات، كتاب إشكالات. استوى على الحق، استوى على الحق، استوى على الحق، استوى على الحق، استوى على الحق، ثم لم يستوى على الحق. مشكلة. يكلمه كلمه كلمه الله موسى كلمه كلمه ربه يكلم كلم كلام كلام الله، فكل لم يتكلم. مصيبة. مصيبة. لا أنا لا أدري لا أدري طعن في القرآن مثل هذا، لا أجد طعنا أبدا من هذا الطعن. مهما حاول الإنسان يبرر لنفسه أنه بلغ من درجة التفكير والتنقيب والبحث، أنه تأمل النصوص، وأنه عارض على الواقع الحسي، وأنه يستحي، هو قاطع هنا. خلونا مع ما إذا كنتم تؤمنون بأن هذا القرآن من الله فدعونا مع ما قال الله، هذا هو الذي قال، نحن دعونا نتبع ربنا، خلونا على الله، هو الذي قال كلام الله، هو الذي كلمه الله، ولا قال كلمه تكريما، كلمه ربه، هو الذي قال دعونا نحن نتبع ما فيه من الضرر. قال ثم استوى على العرش في سبع مواضع من القرآن، دعونا نقول استوى على العرش ونفهمها كما يفهمها جميع المسلمين، جميع المسلمين دعونا، ولو كنا دعونا على الله. ألسنا أسعد بالنص؟ ألسنا أسعد بالحق؟ أم يتصور أن الحق بخلاف الضال مما يجب أن يتعلم عموم المسلمين تأوله؟ يعني الآن أنت عن تمسك الناس، عموم الناس الصغير والكبير والشيخ والعجوز والبنت تعلمه كلهم التأويل حتى يفهمون القرآن على الفهم الصحيح الذي وصل إليه هؤلاء العباقرة أفلام الذين عندهم خلق العادة الحمد لله. إحنا مع النصوص مع القرآن والسنة وحنا عوام الحمد لله بارك، خلونا مع العوام الذين خاطبهم ربهم بهذا الكلام. يعني في حديث عن الله انسان يتعجب كيف يستطيع ان يدعو يقول هذا الكلام، والله باذن الله اننا نحن على الحق يقينا وقطعا كما اراد الله وكما اخبر الله له بما عقاب الله تبارك وتعالى. نعم. فقد قلنا فيما سبق أن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة صفته للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أظهر الجرية على الله ونفى كلام الله عن الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق، وكان أيضا متجنيا على الله فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومعنى زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكذابية، وأنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أن الله النصارى في قوله من مولود داود وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال لمولود النعام الذي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة وجعل الألفاظ ناسوتا له. هذا تمثيل لعنة هذا يقول الله. والله هم يقولون أن كلمة الله النبي عيسى، صح؟ كلمة الله النبي عيسى، كلمة الله مقصود به روح، ما هو روح من روح. ما دخل هذا في قضية حلول الألفاظ أو المعاني الألفاظ وجعل المعاني هي الصفة هي اللاهوت والألفاظ هي الناس، فحالة الألفاظ اللاهوت في الناس. فمن قال الألفاظ أنها المخلوقة بمعنى الجسد؟ بما هو الألفاظ المخلوقة معناها جسد حتى نشبه هذا بهذا؟ يعني هذا من التعسف التعبير وزارة التشبيه، ما قال بغير ما بغير ما بغير ما تستحق هذا الحق مما يضر الحق ولا ينفع، هذا مما يضر الحق ولا ينفع. ليس هناك أفضل من العلم والنصوص، ليس هناك أفضل من العلم والنصوص. كان قولهم باطل باطل، لكن لا نتكلم لتشويه قول المخالف ما لم يقله. نحن لما ننكر عليه كلام الله كلام الله هذا ورغم أولوكي ورغم أن العالمين هو الذي قال كلم ونكلم وسيكلمهم ربهم وكلمهم وكلم الله موسى تكليما فلما جاء كلمهم ربهم فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمهم ربهم هو قد قال إنك الآن وزفلات وأكثر وسيلات لا علم، لكن أن نحمل أن لاهوت الناس أن عيسى كلمة الله دخلت في عيسى على قول النصارى فنشبه أن معاني كلام الله التي فتوى المتكلمون كالأشعرية معاني معاني بالذات دخلت في الألفاظ. من قال أن الألفاظ هي أساس حتى دخلت فيها الكلمات؟ نشبه هذا الكلام بعد ذلك بما قالت النصارى، لا داعي لهذا، لا داعي لهذا التشبيه في الكلام وتشويه الباطل بأكثر وبأكثر مما هو ما في الباطل. هذا هو هذا الدليل على الضلال. ونحن نتأمل هذا الآية، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تأذن. شنآن لظلم وجور الناس، هم جاروا وإن جاروا بعدهم ربك للبطلان لابد أن يكون لي بحاجة، لا أن تجور برب الله فقط. نعم، القرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه من الله أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قال المبتدئ لا إلى من قال المبدئ والمنسي. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم بالابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من الوجود بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم فيه وظهر منه لم يظهر من غيره. نعم، سواء من البدء في الابتداء أو من بدء مبتدأ أو من بدء، بدء وبدء لها معنيان، بدء من الابتداء وبدأ من الوجود في الظهور، سواء كان علم الله ولا هو هو أول من تكلم به سبحانه، ثم من تكلم به بعد من جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينسب إلى قائده ومشيره لا إلى من نقله. نعم، ومعنى إليه يرد أن يرجع إليه وصفه، لأن وصفه القائم به، لأنه وصفه القائم به، فقيل معناه يرد إليه في آخر الزمان حين يقرأ من المصاحف والصدور كما ورد في أشراف الساعة. ورد في مستدرك ابن الحاكم رحمه الله وابن ماجه من حديث حذيفة بن الإمام مرفوعا يدرس الإسلام كما يدرس الوجه الثور، يعني ينمحي كما تنمحي آثار وعلامات الثور، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يصرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، يعني يرفع فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العزيز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله نحن نقولها، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والشيخ الألباني رحمه الله. إذن معنى أنه بدأ وإليه يعود أنه يرفع يوم القيامة في آخر الدنيا يرفع من المصاحف فلا يرفع من الآية. نعم، وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان